بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له إلى باب إحياء الموات. وقبل الشروع في بيان ألفاظ الناظم رحمه الله تعالى، نبين لكم هذا العرض الموجز المتعلق بالأخذ بلا عوض، ما تقدم من المعاملات مما أخذناه يتعلق بالأخذ بعوض في الغالب، إلا في بعض المعاملات كالعارية ونحوها فإنه أخذ بلا عوض. وسيتضح لنا في هذا المشجر بحول الله عز وجل موقع العارية وغيرها من الأخذ بلا عوض. الأخذ بلا عوض إما أن يكون تملك للمباحات، وإما أن يكون أخذ للممتلكات، إما تملك لمباح وإما أخذ لمتملك. لما نقول تملك المباح يعني هذا المباح غير متملك لأحد فأنت تأخذه، أما أخذ الممتلكات فهو أخذ ما هو ملك لغيرك تأخذه بلا عوض. تملك المباحات إما أن يكون تملك للحيوانات، وهذا يسمى ماذا؟ الصيد، أليس كذلك؟ وإما أن يكون تملك للعقارات، وهذا يسمى الإحياء وهو إحياء الموات. وإما أن يكون تملك للمعادن، وهذا يطلق عند الفقهاء بالاستخراج، استخراج المعادن له أحكامه. وإما أن يكون تملك للنباتات والحطب، وهذا يسمى الاحتشاش أو الاحتطاب. وإما أن يكون تملك للماء، وهذا يسمى الحيازة، فالماء مشاع لجميع الناس لكن إذا أخذ وصار في إناء فهذا قد حيز. أما أخذ الممتلكات فإما أن تؤخذ للحفظ كالوديعة، أليس كذلك؟ كمن أودع عندك شيئا متملكا فأخذته أنت بغير عوض لكن بقصد الحفظ فهذا يسمى وديعة. وإما أن يؤخذ بقصد الانتفاع فهذا يسمى ماذا؟ ها؟ العارية، عارية أو عارية بالتخفيف أو التشديد، أليس كذلك؟ أليست العارية أخذ انتفاع أو تملك للمنفعة بغير عوض؟ وكذلك إما أن يكون أخذ الممتلكات أخذها وتملكها إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. الذي بحق كالهبة وكالصدقة وكاللقطة وكالزكاة وكالغنيمة وكالمرغوب عنه، واحد ما يطمع في شيء معين ورغب عنه وترك مثلا في بين الناس فيؤخذ فهذا أخذ بحق. وكذلك الركاز وهو دفن الجاهلية، الكنز الذي يكون تحت الأرض، وقد أشرنا إليه في باب الزكاة. وكذلك الإرث فهو أخذ بلا عوض، أليس كذلك؟ هو أخذ بلا عوض، هو أخذ للممتلكات بلا عوض. فالإرث يدخل في ملكك إن كنت وارثا بشروطه، يدخل في ملكك قهرا وهو أخذ بلا عوض. هذا الأخذ بحق. أما الأخذ بغير حق فهو كالسرقة، وسيأتينا باب كامل في السرقة، وكالغصب وقد تقدم معنا الغصب، وكالاختلاس وهو قريب من السرقة وبينهما فرق أشرنا إليه سابقا، والنهب وكذلك الخيانة. فهذه يعني خلاصة لما يؤخذ من المباحات، ما يتملك من المباحات أو ما يؤخذ منها من الممتلكات بغير عوض. نحن اليوم بصدد الكلام عن مسائل يجتمع فيها أنها أخذ بلا عوض، من ذلك الإحياء، إحياء الموات، ومن ذلك الهبة واللقطة، بالإضافة إلى الوقف. نعم، الموات، ما هو الموات؟ من يعرف الموات؟ نحن اليوم بصدد دراسة باب اسمه إحياء الموات يذكره الفقهاء. ما هو الموات؟ الإحياء عرفناه، لكن ما هو الموات؟ من يعرف؟ تفضل. الأرض التي ليست ملكا لأحد، يعني حولها قريبا منها لكن ليست هي. حولها لكن يعني الفقهاء يعرفون الموات. الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ ببيان حقيقة الموات وبيان حكمه كذلك. فحقيقة الموات هو الأرض البعيدة السالمة من الاختصاصات وملك معصوم، هذه هي، هذا هو الموات، الأرض أو العقار البعيد عن العمران، بعيد عن المدينة، الذي تنقطع السبل يعني به أو إليه. قال الأرض البعيدة السالمة من الاختصاصات وملك معصوم. ما معنى الاختصاصات؟ ملك المعصوم معروف، من هو المعصوم؟ المال، هو المسلم والذمي والمعاهد، أليس كذلك؟ إذن كل أرض سلمت من ملك معصوم ليست ملكا لأحد من المعصومين كالمسلم والذمي والمعاهد، وسلمت كذلك من الاختصاصات كما لو كانت حمى للإمام أو كانت أرضا أقطعها الإمام لشخص معين، فهذه كلها اختصاصات بمعنى تختص بإنسان معين أو بشخص معين، هي ليست ملكا له، قد لا تكون ملكا له لكن تختص به، مثل ما مثلنا لكم، وهي أربعة أنواع سنذكرها. من يحق له الإحياء؟ هذه المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله. الذي يحق له الإحياء هو المسلم والذمي، المسلم مطلقا والذمي في غير جزيرة العرب. فالمسلم يجوز له أن يحيي أرضا في أي مكان، وأما الذمي يجوز له كذلك إحياء أرض على الوصف الذي ذكرناه لكن في غير جزيرة العرب. ما هي أوجه الاختصاصات؟ الآن قلنا أنها سالمة من اختصاصات، ما هي هذه الاختصاصات؟ أولا مثل إحياء الأرض، فكل إنسان أحيا أرض فتلك الأرض تختص به، واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يأتي إليها ويحييها، واضح؟ لأنها لا تسمى مواتا، أليس كذلك؟ لا تسمى مواتا. كذلك من أوجه الاختصاص حمى الإمام، حمى الإمام هي الأرض التي يتخذها الإمام لصالحه أو لصالح العامة، كما لو كانت أرضا يتدرب فيها على الجهاد، أو أرضا اتخذها الإمام لعموم الناس للرعي فيها، أو كانت أرضا يعني مخصصة لشيء معين، فكل ما أخذه الإمام ويعني جعله حما له أو لعامة الناس فهذا يسمى حما الإمام. طبعا هو يعني يأخذه في الغالب لصالح المسلمين، كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا يتخذون حما بمعنى يعني مكان يرعى فيه، ترعى فيه أغنامهم ومواشيهم، وكذلك ممكن حما آخر للمسابقة، مسابقة الخيل ونحوها، فهذا يسمى الحما. كذلك إقطاع الإمام، إقطاع الإمام فيما لو أقطع الإمام شخصا أقطعه أرضا، قال له الأرض الفلانية لك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، وكما فعل كذلك عمر، أقطع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأراضي، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أقطع فاطمة رضي الله تعالى عنها أرضا بها نخل وهكذا، فهذا يسمى إقطاع الإمام. فلو وجدت هذه الأرض فإنها لا تسمى مواتا لأنها مختصة بأناس معينين. نعم. وكذلك حمى العمران، العمران المدينة لو كان بجوارها أرض مفتوحة فهذه لا تحيا إلا بإذن الإمام، لا تحيا ولا تؤخذ إلا بإذن الإمام، كما يعني تكون الأراضي التي بجوار المدينة أو بجوار البيت أو بجوار البئر التي يشرب منها، فلو أخذها شخص وأقام بها زرعا أو أقام بها بناء لا يقال أنه أحيا تلك الأرض ولا يصح له ذلك ولا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن لكل شيء لا بد أن يكون له حمى متسع. الآن إذا أخذ بجوار البئر قد يضيق على الناس ماذا؟ السقي. ولو أخذها بجوار مثلا مؤسسة معينة قد يضيق على الناس وهكذا. فهذا يسمى حمى العمران أو العمران من العمارة يعني. أما أسباب الإحياء، متى يقال أن فلان أحيا تلك الأرض؟ هل بمجرد مروره عليها صارت ملكا له واختص بها؟ لا، هناك أسباب للإحياء. متى يقال أنه أحيا الأرض وصارت مختصة به؟ أولا إذا قطع شجرها، غابة يعني منقطعة في مكان بعيد، أرض بعيدة، فقطع شجرها أو اقتلعه وسوى أرضها، فهذا يقال له قد أحيا تلك الأرض لأنه قد يزرع فيها قد يبني فيها، فهذا يسمى أو يكون قد أحيا الأرض. كذلك الحرث، لو حرث تلك الأرض فكأنما يعني إذا حرثها فهو محي لها، فهو ماذا؟ محي لها. كذلك الغرس، إذا غرس فيها. وكذلك تسوية الأرض بكسر الحجارة، لو كانت هذه الأرض فيها حجارة كثيرة فكسر تلك الحجارة وسوى الأرض وجعلها صالحة لبناء أو زراعة فيكون قد أحياها. كذلك إيصال الماء لها، لو أوصل الماء لتلك الأرض كان محييا لها. وكذلك تفجير الماء بحفر الآبار أو تفجيرها من الجبال ونحو ذلك، فهذا يعد من أسباب الإحياء. وأخيرا البناء فيها، البناء فيها، وأقله يعني ما يسمى بناء في العرف، فلو أحاطها بصور من عدة جهات يكون قد بنى فيها وهو أحق بها. أما لو مر عليها وحط فيها رحله أو متاعه فلا يكون ذلك سببا من أسباب الإحياء، لابد بأحد هذه الأمور السبعة أو ما هو أكثر منها، أو لو اجتمعت مع بعضها ثلاثة من هذه الأمور أو أربعة، كل ذلك يسمى إحياء من باب أولى. أما لو مر بها فوضع رحله أو وضع علامة عليها حتى يرجع إليها وتكون له، فلو جاء بعده أحد وأخذها وأحياها بأسباب من بسبب من تلك الأسباب السبعة فإنه يكون أولى بها من ذلك الأول الذي مر عليها ووضع عليها علامة فقط. واضح؟ لابد أن تحيا بتلك بأحد تلك الأسباب أو بجميعها أو ببعضها. إذن هذا هو الموات. اتضح لكم الموات وإحياؤه؟ سهل ولا صعب؟ سهل. نعم. طبعا الوضع في زماننا تغير بعض الشيء، يعني صار أخذ الأرض وإحياؤها بغير إذن الإمام من الصعوبة بمكان، لا سيما وأن الإمام قد وضع يده على جميع الأرض. قديما كان الإمام لا يصل إلى بعض النواحي، أما الآن فالوضع يختلف، اللهم إلا إذا كانت هذه الأرض في الربع الخالي قد لا يصل إليها أحد في صحراء الجزيرة، لكن مع ذلك يعني أخذها، ولو أخذها إنسان وأحياها لن يصل إليه أحد، لكن مع ذلك لا بد من أخذ الإمام في ذلك. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين ولجميع المؤمنين. قال الناظم رحمه الله: باب إحياء الموات. وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بردت لمسلم أو كافر وما دنا من العمارات الإمام استؤذن وما بلا إذن فحكم مغتصب ويمنع الذمي جزيرة العرب ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر وجريه للماء والتخجير وبالبناء الخط والتخجير. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. الموات في اللغة مشتق من الموت، وهي الأرض الدارسة التي لا مالك لها تسمى مواتا، أو يعني تسمى مواتا وميتة. أما اصطلاحا فهي الأرض البعيدة السالمة أو المنفكة، كلاهما صحيح، المنفكة عن الاختصاصات أو السالمة من الاختصاصات وملك معصوم، وملك معصوم. هذا تعريف الموات اصطلاحا، تعريف الموات اصطلاحا. أما إحياء الموات فهو إحياء تلك الأرض وجعلها أرضا صالحة للسكنة أو للزراعة وغير ذلك. والأصل في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وسعيد بن زيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهو أو فهي له. رواه الترمذي وحسنه، وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث قد أجمع العلماء على معناه أو تلقوه بالقبول. وعند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، فهو أحق أي أحق بها. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت. بين في هذا البيت حكم إحياء الموات وحقيقة الموات، فقال: وجاز، أي يجوز حكم إحياء الموات. ما هو الجواز؟ الإباحة، يجوز لشخص أن يحيي الموات. إحياء لأرض أي إحياء لموات، هذه العبارة كلها ضعوها بين قوسين واستبدلوها بالموات. لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت، فهذه كلها هو معنى أو حقيقة الموات. قال: سلمت من اختصاصات، والاختصاصات قد بيناها، إما أن تكون أرضا قد أحيت من قبل، وإما أن تكون حما للإمام أو حما للعمران، أو كذلك الرابع أو تكون من إقطاعات الإمام لبعض الناس. فهذه الموات، الأرض الموات، هي التي سلمت عن تلك الاختصاصات إذا ما بعدت، إذا ما كانت تلك الأرض بعيدة عن حمى العمران وبعيدة عن الناس، وكذلك ليست ملكا لأحد، ممكن أخذ ملك معصوم من قوله من الاختصاصات أو من قوله إذا ما بعدت، بمعنى لم تكن ملكا، لم تكن ملكا لأحد من المعصومين. قال: لمسلم أو كافر وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا، أي وجاز إحياء الموات سواء كان الذي أحياها مسلما أو كافرا فيجوز ذلك. المسلم يجوز له إحياء الموات بإطلاق في أي مكان، أما أقصد في أي مكان الذي يعني المكان المخصوص الذي عرفناه الذي هو السالم من الاختصاصات ومن ملك معصوم، فيجوز للمسلم أن يحيي تلك الأرض. أما الكافر فيجوز له كذلك إحياء الأرض لكن في غير جزيرة العرب كما سيأتي. قال: وما دنا، هذا استئناف لكلام جديد. قال: وما دنا من العمارات استؤذن فيها الإمام، استؤذن الإمام فيما في إحياء ما قرب وما دنا وما كان بجوار العمارات العمران، واضح؟ فلا تحيى الأرض القريبة من العمران أو التي تكون في حمى العمران إلا بالعمران، إلا في ماذا؟ إلا بإذن من الإمام. طيب، لو تعدى إنسان وأحيا تلك الأرض وبنى فيها أو غرس فيها دون إذن للإمام فما حكمه؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بلا إذن فحكم المغتصب. وقد تقدم معنا أحكام الغصب وحكم الذي اغتصب أرضا فبنى فيها أو غرس فيها أو زرع فيها، ماذا عليه؟ عليه أن يرد المغتصب، أن يسترد منه ذلك المغتصب مع ماذا؟ مع التأديب. ما ذكرنا التأديب؟ كذلك له أحكام أخرى التي ذكرناها سابقا، إذا بنى فيها فإنه يخير المالك أو الإمام في أن يملكه ما بناه مع دفع قيمة الأرض إلى ما ذكرناه من تفاصيل في أحكام الغصب، أو يدفع النقض قيمة النقض دون أجرة النقض، فحينئذ يرجع إلى أحكام الغصب التي أخذناها. قال: ومن بلا إذن فحكم المغتصب، فحكمه حكم الذي اغتصب أرضا ليست له. ثم قال رحمه الله: ويمنع الذمي جزيرة العرب. هنا إشارة إلى أن الذمي يجوز له أن يحيي الأرض لكن ليس في جزيرة العرب، لأن إحياء الذمي للأرض التي تكون في جزيرة العرب يعني يكون له يد على تلك الأرض ويتسلط عليها وقد يبني فيها كنيسة أو غير ذلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في جزيرة العرب دينان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يجوز للذمي ولا يمكن من إحياء الأرض في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي الحجاز ومكة وإلى اليمن. ويعني لماذا سميت جزيرة كما قال الشارح هنا؟ لأن الجزر من القطع، والجزيرة منقطعة من الجهات، يعني من كل الجهات يوجد ماذا؟ يوجد الماء أو البحر، فلذلك سميت جزيرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا ما يحصل به الإحياء، قال: ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر وجريه للماء والتفجير وبالبناء للحط والتحجير. أي يحصل الإحياء، إحياء الموات، إما بقطع الشجر في تلك الأرض وتسويتها، فهذا يكون ماذا؟ إحياء لتلك الأرض، وكذلك يكون بالحرث، والحرث يكون إما بالآلة المعروفة في الحرث، والآن الأمور تطورت يعني صارت بآلات وغيرها، أو يكون بالدواب، بالآلة التي تربط بالدابة سواء الثور أو غيرها أو البقر أو نحو ذلك، ويقلب باطن الأرض إلى ظاهرها فيكون ماذا؟ حرثا، هذا هو الحرث. والغرس كذلك، لو غرس فيها شيئا فإنه يكون قد أحياها. وكذلك لو كسر الحجر الذي فيها، بعض الأراضي تكون مثلا كالحرة، رأيتم الحرة التي عند جوار المدينة، هناك حرة غربية وحرة شرقية، حجارة وصخور، فلو جاء إليها وكسر تلك الحجارة وجعلها تربة رطبة صالحة لأن ينتفع بها الناس، فحينئذ يكون قد أحياها. كذلك وجريه للماء، أي إيصاله للماء، إيصاله الماء لتلك الأرض، سواء بالآلات أو المضخات التي توصل الماء إلى مكان بعيد، أو بحاملات الماء التي تحمل الماء إلى ذلك المكان، فكل ذلك يعد إحياء لها. بخلاف هنا التفجير، التفجير هو حفر الآبار أو تفجير العيون من الجبال ونحوها، فهذا يعني ليس تكرارا، قد يظنه البعض تكرار من يعني جريه للماء أو التفجير، يعني فيه نوع خصوصية. قال: وكذلك لو حفر بئرا ولم يخرج منه الماء، هل يقال أنه أحيا تلك الأرض؟ لا يكون محيا لها إلا بظهور الماء وخروج الماء، وإلا لا يعني تصير مختصة به إلا إذا خرج من البئر الماء. ثم ذكر رحمه الله تعالى وبالبناء للحط والتحجير، قد تجدون في بعض النسخ للخط والتحجير، وفي الشروح ذكروا هذا وهذا، يعني للخط بمعنى وضع علامة بخط على تلك الأرض، هذا لا ينفع، هذا لا يكون إحياء لتلك الأرض. وإذا قلنا الحط على ما فسره بعض الشراح أي حط رحله، لو وضع فيها شيئا مما يملكه أو من رحله هذا لا يعد إحياء لها. ولا التحجير، التحجير هو تحويط الأرض بحجارة، جعل حجارة تحيط بتلك الأرض، هذا لا يكفي في إحيائها، لا يعد إحياء لتلك الأرض. إذن هذا ما يتعلق بباب إحياء الموات. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن باب مهم جدا وهو الوقف. ما هي صورة الوقف؟ ما هي صورة الوقف؟ خالد تعصب هذا أوقف على علماء المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو الفقراء أو المساكين أو زيد أو أبنائي أو أبناء فلان أو عقب فلان أو المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية أو طلبة العلم، أوقف عليه ماذا؟ ريع فندق، أوقف فندقا وريعه يعود إلى علماء المالكية أو غيرهم. وكل ما ذكرته قد وجد في الإسلام وموجود إلى حد الآن، يوجد وقف في المدينة لعلماء الحنفية ويوجد للحنابلة ويوجد يعني كلها موجودة، واضح؟ أو لبني فلان أو مثلا لمن جاور بالمدينة من أهل مصر أو من المغاربة أو من أهل آسيا الوسطى مثلا، وهكذا. فكل هذه الأوقاف موجودة واشتهرت كثيرا في الإسلام. والوقف لم يكن معروفا في الجاهلية، وأول من أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أنه لم يكن الوقف معروفا لدى أهل الجاهلية، والوقف حصل به خير عظيم جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، بل هذه الكتب التي ندرسها الآن وهذه الشروح التي تطلعون عليها، هذه أغلبها يعني أو كثير منها إن لم يكن أغلبها كانت بسبب أوقاف، وقفت على التأليف أو وقفت على التدريس فتخرج علماء فألفوا تلك التآليف وهكذا، وحصل بالوقف خير عظيم للأمة الإسلامية. وأحكام الوقف أحكام دقيقة وتحتاج إلى يعني نظر واجتهاد، ولذلك أقيمت لها في زماننا كثير من المؤتمرات والندوات لمعالجة والنظر والبحث في مستجدات الوقف، لأنه استجد في الوقف مسائل كثيرة جدا. نعم، إذن صورة الوقف ما هي؟ أوقف فندقا وقال ريع هذا الفندق إلى من؟ إلى فلان أو بني فلان أو إلى العلماء أو إلى طلبة العلم ونحو ذلك. فخالد واقف، هو الواقف أليس كذلك؟ والفندق هو الوقف، وعلماء المالكية موقوف عليه، من يعني أوقفنا عليهم هذا الوقف. والصيغة، الصيغة تكون إما أن يقول وقفت أو سبلت أو حبست، وهذه الصريحة، هذه الصيغة الصريحة. وهناك صيغة أخرى كناية سيأتينا وهي ما يدل على الوقف. نعم، الوقف ما حكمه؟ حكمه الندب، فهو من أعمال البر ومن أعمال الخير، ومن أعمال البر ومن أعمال الخير، وهو عقد لازم ويتم بالقبض أو يتم بالحيازة. وعقد لازم، إذا قال أوقفت كذا لبني فلان أو لفلان فإنه يلزمه ذلك، واضح؟ يلزمه ذلك. عباراته وألفاظه يتعامل معها كما نتعامل مع ألفاظ الطلاق وألفاظ النذر وألفاظ العتق ونحو ذلك، واضح؟ ويتم بالقبض. لماذا قلنا يتم بالقبض؟ هذه مسألة كبيرة جدا في باب الوقف والهبة، في باب الوقف وفي باب الهبة، وهي الحيازة. بمعنى أن الوقف إذا أوقف شخص شيئا ولم يحزه الموقوف عليه فمات الواقف بطل الوقف، أو حكم على الواقف بالتفليس بطل الوقف. لكن متى يصير يعني ثابتا ويثبت؟ يثبت بحيازة الموقوف عليه لذلك الوقف. فإذا حازه، لو مات، لو حكم عليه بالتفليس لا شأن له بالوقف حينئذ، لأنه خرج من يده. هذا هو الأصل، ولا بد أن تحفظوا هذا الأصل. طيب، أركان وشروط. عندنا الركن الأول هو الواقف والموقوف. الموقوف ما هو؟ هو الوقف، هو الشيء الذي أوقفناه. والموقوف عليه وهو من أوقفنا عليه هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه المزرعة. والصيغة التي تقدمت سيأتي بيان لها. الواقف يشترط فيه أن يكون مالكا للوقف، وأن يكون أهلا للتبرع. أن يكون أهلا للتبرع. من هم أهل التبرع؟ ها، من يرفع يديه؟ أهل التبرع، لا بد الجميع يرفع يديه في أهل التبرع. إذا ما رفعتم جميعا فهذا يدل على أننا ما فهمنا شيء مما تقدم من الأبواب السابقة. من هم؟ تفضل. لا، هو يكون مكلفا مختار. أحسنت. إذن أن يكون من أهل التبرع. الموقوف في غير، لا بد أن يكون في غير معصية. فلو أوقف شخصا، لو أوقف شخص آلات له أو قمار ونحو ذلك، فهذا ماذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يكون وقفا. كذلك الوقف يكون في ذات أو منفعة تبقى بعد الانتفاع. هذا الأصل. ما الذي يوقف؟ توقف الذات، واضح؟ أو المنفعة وتبقى بعد الانتفاع. كيف ذلك؟ الناظم سيذكر ذلك. مثاله، لو استأجرت دارا لمدة 10 سنوات ثم أجرتها أو عملت فيها وجعلت ريعها للفقراء لمدة 10 سنوات، فهذا ماذا؟ هذا وقف، كذلك يعد وقفا، وقف لمنفعة تلك العمارة لمدة 10 سنوات. فإذا انتهت المدة انتهى الوقف. إذا انتهت المدة انتهى الوقف. طيب، حينئذ هل يجوز وقف الطعام أو وقف الدنانير والدراهم؟ ها، هل يجوز وقف الإبل والغنم والبقر؟ يجوز وقفها؟ طيب، ذات تبقى الإبل ألا تموت وتفنى؟ طيب، كل ذلك فيه روايتان في المذهب عندنا، وإن كان الخلاف يعني فيها، يعني بعض العلماء، علماء من المحققين من المالكية رجحوا جواز الوقف فيها، رجحوا ماذا؟ جواز الوقف فيها. كيف يوقف الطعام؟ سيأتينا. موقوف عليه أن يكون أهلا للتمليك. من يشرح لنا هذا؟ مرت معنا مرتين، تقدمت معنا مرتين، أن يكون أهلا للتمليك. مرت معنا في العارية وكذلك في باب آخر، أن يكون أهلا للتمليك. لا يصح أن يأتي رجل ويقول أوقفت على تلك الحجارة هذا الوقف، أو أوقفت على مثلا شيء غير عاقل على الحيوانات هذا الوقف، أو أوقفت هذه المصاحف لذلك الكافر أو لذلك النصراني. هل هو أهل للتمليك لأن يمتلك تلك المصاحف؟ ليس أهلا لذلك، فلا بد أن يكون أهلا للتمليك. والأهل للتمليك الذي يكون أهلا للتمليك إما أن يكون عاقلا كالعلماء والفقراء وزيد وعمر وفقهاء الحنفية ونحو ذلك، وإما أن يكون غير عاقل كالمساجد. الآن يوجد وقف كبير جدا على الحرمين، أليس كذلك؟ وقف الحرمين، فهذه يعني أوقاف لغير عاقل. الصيغة إما أن تكون صريحة كما لو قال أوقفت أو حبست أو سبلت، كلها ألفاظ للوقف. ويشتهر كثيرا عند المالكية القول بالحبس أو حبس، هذا حبس كذا على طلبة العلم ونحو ذلك، وكلها موجودة، الألفاظ كلها موجودة عندنا، لكن يشتهر كثيرا التحبيس. نعم. قال غير أو غير صريحة، ويشترط اقترانها بما يدل على الوقف، كما لو قال تصدقت بهذه العمارة فلا يجوز بيعها ولا الاتجار بها مثلا، فهي وقف، فيفهم من كلامه ماذا؟ أنه قد أوقفها، واضح؟ أما لو قال تصدقت فصارت ملكا لمن تصدق عليه، واضح؟ فلا بد أن يبين في لفظه وفي صيغته الصيغة الصحيحة التي تدل على الوقف. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الوقف. الوقف مندوب وشرط الواقف، مكلف والحجر عنه منتفي، في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع كاحتكار أو شراء بصيغة، والشرط فيه يكسب وتم بالحوز وقطعا لم يباع، وكون موقف وكون موقوف عليه فاعلم أهلا لتمليك وإن لم يسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. الوقف لغة الحبس، الوقف في اللغة الحبس، وشرعا جعل منفعة مملوك أو غلته أو غلة تلك ذلك المملوك لمستحق مدة وجوده، مدة وجود ذلك الشيء، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. بين في مطلع هذا الباب حكم الوقف، كما بين أركانه وشروط أركانه، فقال: الوقف مندوب. هنا في الوقف لابد من تحقيق الهمزة في الوقف، إظهارها حتى يصح في النظم. قال: الوقف مندوب. إذن حكم الوقف ماذا؟ الندب والاستحباب. وذكرنا لكم أن أول من أوقف في الإسلام قيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر رضي الله تعالى عنه أوقف أرضا له بخيبر، ظفر بتلك الأرض وكانت من أفضل ماله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه أرض يعني خصبة من أفضل ما أملك، فما تأمرني فيها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوقفها. فأوقفها عمر رضي الله تعالى عنه على آل الخطاب، أو على الكبار أو الشيوخ من آل عمر بن الخطاب، واضح؟ فيبقى هذا الوقف سائرا في من عينهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن يهلك ذلك الوقف، أو ينقرض من وقف عليهم فينتقل ذلك الوقف إن كان باقيا إلى غيرهم ممن هم قريبين منهم وصفا كما سيأتين. قال: الوقف مندوب وشرط الواقف. هنا ذكر ركنا، وهو من؟ الواقف. الواقف هو الذي تبرع وأوقف ذلك الوقف. شرطه ماذا؟ أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا وغير محجور عليه. فهل يصح وقف الصبي؟ وهل يصح وقف المجنون؟ وهل يصح وقف المفلس الذي حكم عليه بالتفليس؟ لا يصح وقفهم. قال: مكلف والحجر عنه منتفي، أي انتفى عنه وصف الحجر وكان أهلا للتبرع. هذا الواقف يوقف ماذا؟ يوقف ما يكون في ملكه. قال الناظم في ملكه ولو بإرث، يعني سواء كان هذا المملوك له دخل في ملكه بإرث ورثه عن أبيه، أو دخل عند علي في ملكه بشراء كما لو اشتراه بحر ماله. واضح؟ إذن إما أن يكون في ملكه، وإما أن يكون شيئا منتفعا به مع بقاء ذاته، كما مثلنا لكم بالدار التي استأجرها أو الأرض التي احتكرها وجعلها وقفا لبعض الناس، فإذا انتهت مدة الاحتكار أو انتهت مدة الإجارة انتهى الوقف، انتهى الوقف. إذن الوقف هنا في إشارة إلى الركن الآخر، وهو ماذا؟ الشيء الموقوف، إما أن يكون ذاتا مملوكة له، وإما أن يكون منفعة مملوكة له. الذات مثلنا لها كما لو أوقف أرضا أو أوقف فندقا أو أوقف بيتا أو أوقف أجهزة على طلبة العلم ونحو ذلك، وإما أن يكون قد أوقف منفعة يملكها. واضح؟ فكل ذلك يصح أن يكون وقفا. قال أو انتفاع كاحتكار أو كراء، يعني أوقف الشيء، أوقف تلك المنفعة، أوقف إيجار السكن. واضح؟ فهذا إيقاف لي أو وقف للمنفعة. نعم. قال بصيغة، هذا ذكر للركن الرابع أو الثالث، الصيغة. فلا بد من وجود الصيغة الدالة على الوقف، وإما أن تكون صريحة أو كناية. الصريحة يعني تكون في ثلاث عبارات: العبارة الأولى أوقفت، الثانية حبست أو سبلت، الثالثة. إذن هذه صيغة أو عبارات صريحة في الوقف. فلو ادعى بعد أن حاز الموقوف عليه ذلك الوقف، لو ادعى الواقف قال أنا لم أريد الوقف بقولي أوقفت أو سبلت، وإنما أردت الإعارة، لم يقبل قوله. واضح؟ لم يقبل قوله. قال وبصيغة كذلك، إذا كانت كناية وقال تصدقت بهذه الدار أو بهذه الأرض، يعني بحيث لا تباع، فهذا كذلك هو عبارة عن ماذا؟ عن وقف، هو عبارة عن معنى للوقف، فيكون وقفا كذلك، يكون وقفا. قال والشرط فيه متبع، ما معنى ذلك؟ أي شرط الواقف ينبغي اتباعه والالتزام به. فلو قال مثلا أوقفت هذه الأرض على المجاورين للحرم، كان الحق في تلك الأرض لكل مجاور بالحرم، لكل مجاور بالحرم. لو قال على طلبة العلم في الجامعة الإسلامية، كان شرطه ذلك متبع على أن تكون هذا الوقف يعود ريعه إلى من؟ إلى طلبة العلم. لو قال على مثلا على النصارى من بني فلان، اتبع شرطه وصرف ذلك الوقف على النصارى من بني فلان، لأنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون مسلما، بل حتى الكافر الذمي والمعاهد يوقف عليه، إلا الحربي، الحربي لا يوقف عليه. قال بصيغة والشرط فيه متبع، إذن شرط الواقف متبع. طيب لو انقطع أو تعذر حصول شرط الواقف، هل يمكن الانتقال إلى غيره؟ كما لو قال أوقفت هذه الدار على بني فلان وانقرض بني فلان ولم يصر لهم أبناء، فإلى من ينتقل ذلك الوقف؟ ينتقل ذلك الوقف إلى أقرب الناس وصفا، إلى أولئك الذين أوقف عليهم. فلو كانت لهم قرابة أو كان أناس بجوارهم ونحو ذلك ينتقل إليهم. لو قال على طلبة المدرسة الفلانية وتلك المدرسة يعني أغلقت مثلا فانتفى ذلك، فإن الوقف هذا يحول على أقرب مدرسة لها، وهكذا. واضح؟ فشرط الواقف متبع. ثم قال رحمه الله تعالى: وتم بالحوز وقطعا لم يباع، أي أن عقد الوقف لا يتم إلا بالحيازة، إلا بأن يحوز الموقوف عليهم الوقف. فإذا قال أوقفت وخرج من يده وأخذه الموقوف عليهم، لأنه إذا قال أوقفت خرج من يده، إما أن يعطى يسلم للمحكمة أو يسلم للناظر أو للمحكمة، والمحكمة تعين له مديرا، ومدير الوقف يسمى ماذا؟ ناظرا، ناظر الوقف بمعنى الذي ينظر في مصلحة ذلك الوقف، يطوره، ينميه، يحافظ عليه، ويعطى أجرة. ذلك الناظر يعطى أجرة ممن؟ من الذي يدفع له الأجرة؟ من الواقف. فإن لم يقدر على دفعها الواقف دفعت من بيت مال المسلمين، يدفعها الحاكم أو يدفعها القاضي للناظر. فإن لم يعني يتم ذلك ولم تدفع لا من الواقف ولا من بيت المسلمين، أخذها ممن؟ من ريع ذلك الوقف، أخذها من ريع ذلك الوقف، طبعا بالمعروف بقدرها وبحقها، لا يأخذ نصف الوقف يجعله لنفسه، وإنما يأخذ بالمثل، فيما لو كان ناظرا كم يعطى أجرة فيأخذ من ذلك. طبعا والحمد لله الآن الأوقاف كلها مراقبة ومتابعة من قبل القضاء عموما. قال: بصيغة والشرط فيه متبع، وتم بالحوز، إذن قلنا لابد من حيازته. فإذا لم يحوز الموقوف عليهم أو الناظر ذلك الوقف ثم مات الواقف، فإن الوقف يبطل ويرجع ذلك الشيء الذي أوقفه ويرجع إلى من؟ إلى ورثته، إلى ورثة الميت، إلى ورثة الواقف الذي توفي. طيب، الوقف على المسجد كيف تتم حيازته؟ لو أوقف أرضا أو يعني دارا وجعلها مسجدا، قال هذا وقف، فكيف تتم حيازته؟ لو توفي قبل أن يحاز، هل يقال أن الوقف بطل؟ القاعدة ثابتة، يقال الوقف بطل، لكن كيف تتم حيازة المسجد؟ تتم بأول صلاة فيه، فلو دخل أول شخص وصلى فيه تمت حيازته. واضح؟ فهمتم معنى الحيازة؟ قال نعم. طيب، الحيازة هي أن توضع، أن يضع الموقوف عليه يده على ذلك الوقف، أن يضع عليها يده، يصير يتصرف فيها، هو يتصرف فيها. فلو أوقفت مثلا بيتا على الفقراء، يأتي الناظر أو يأتي واحد من أولئك الفقراء ويقوم على ذلك البيت، فإذا دخله وبدأ يتصرف فيه لا شأن للواقف الآن البتة، لا دخل له في ذلك البيت، وخرج من ملكه قطعا. واضح؟ لأن أولئك الفقراء قد حازوا ذلك الوقف. حينئذ إذا يعني وضعوا أيديهم على ذلك الوقف تم الوقف وانتهى، ولم يعد في ملك الواقف ذلك الدار أو تلك البيت. واضح؟ المسجد كيف يحاز؟ يحاز بأول صلاة فيه، إذا صلي فيه يعني اعتبر بالوقف وصار لازما وتم الوقف وليس للواقف شيء. واضح؟ أما لو لم تتم الحيازة بحيث لم يصلى في ذلك المسجد أبدا ومات الواقف قبل أن يصلى فيه، قبل أن تفتح أبوابه، فحينئذ الوقف باطل ويرجع ملكه إلى الورثة. كذلك فيما لو أوقف على الفقراء ولم يعني يعلموا بذلك، لم يعلموا أنه قد أوقفه أو أوقف هذا البيت أو هذا الفندق على الفقراء، ثم توفي قبل أن يضع أيديهم على ذلك الوقف، فحينئذ يبطل الوقف ويرجع ملك ذلك الفندق أو ذلك الدار إلى ورثة الميت. هنا يشبه الميت شخص آخر وهو المفلس، لو أوقف شيئا قبل إفلاسه ولم يحزه الموقوف عليه وحكم عليه بالتفليس في هذه الفترة بطل الوقف ورجع إلى من؟ إلى الغرماء، إلى غرماء ذلك المفلس، فلا يتم الوقف ولا تتم الهبة كذلك كما سيأتينا إلا بالحيازة، إلا في الحيازة. ثم قال رحمه الله: وقطعا لم يبع. هل يجوز بيع الوقف؟ لا يجوز بيع الوقف، فلا يباع الوقف. هذا هو الأصل العام والحكم العام في بيع ما تم وقفه، فلا يباع مطلقا. استثنى علماؤنا بعض الصور، من أبرزها إذا كان هناك مسجد وبجواره الوقف واحتيج إلى توسعة المسجد، فإنه يجوز بيع ذلك الوقف لتوسعة المسجد، على خلاف في تفاصيل ذلك. يعني بعض الفقهاء قالوا لو كان مسجد المدينة الكبير المصر، مسجد المصر الكبير، جاز بيعه، أما إذا كان المساجد الصغيرة التي تكون في الأحياء فلا يجوز بيعه. هذه تفاصيل دقيقة في المذهب. قال: إذن وقطعا لم يباع، إذن الوقف لا يباع. طيب، إذا هلك ذلك الوقف وصارت أرضا خربة لا يأتيها أحد ولا يسكنها أحد، فهل يجوز بيعها؟ عندنا في المذهب لا يجوز بيعها، هذا هو الأصل العام، لكن بعض فقهاء المالكية رأوا جواز ذلك. وأخذ الأحكام الآن في زماننا في مثل هذه المسائل أفضل ما يرجع فيه، يرجع إلى المجامع الفقهية التي لديها دراسات وبحوث، واجتمع الفقهاء من جميع المذاهب على تسطير حكم معين وفقا لما توصلت إليه دراساتهم في ذلك. قال: وتم بالحوز وقطعا لم يباع. الدابة على القول بجواز وقفها، فإنها إذا قاربت أو شارفت على الهلاك، كذلك ذكر علماؤنا أنه يجوز بيعها واستبدالها بغيرها وشراء غيرها، وهذا على القول بجواز وقف الدواب، وإلا فيه روايتان في المذهب، وإن كان أكثر الفقهاء على جواز ذلك من علمائنا، وذكر ابن جزي رحمه الله تعالى أنه لا يزال المسلمون يوقفون الخيل للجهاد، فالإيقاف أو وقف الدواب جائز، مثلا يوقف السيارات على تحميل الطلبة من الجامعة إلى الحرم مثلا، أو إيقاف وقف السيارات التي هي تعد في نقل الموتى، هذا موجود الآن حاليا أليس كذلك؟ السيارات تنقل الموتى إلى المقابر من المسجد الذي يصلى فيه على الميت إلى المقابر، فكل ذلك سائغ وجائز. قال: وكون، قرأت ذلك؟ وكون موقوف عليه فاعلمي أهلا لتمليك وإن لم يسلم، أي كون الموقوف عليه أهلا للتمليك وإن لم يكن مسلما. إذن هذا ذكر للركن الرابع، وهو الموقوف عليه، فلا بد أن يكون أهلا للتمليك، إما حقيقة وإما حكما. حقيقة كالعاقل، لزيد، لبني فلان، لعلان، للفقهاء، لطلبة العلم، أو لغير العاقل للمسجد. أما لحجر أو لشجر فهذا لا، ليس أهلا للتمليك. وإن لم يسلم، وكذلك ما ذكرناه من المثال فيما لو أوقف كتب تفسير أو قرآن على كافر، فهذا ليس الكافر، ليس لأن أهلا لأن يمتلك تلك الكتب. قال: وإن لم يسلم، يجوز في الموقوف عليه أن يكون كافرا ذميا أو معاهدا، فيوقف عليهم من باب تأليفهم على الإسلام ودعوتهم، أو من باب كما مثلا يعني وضع مركز لتوعية الأهل لتوعية النصارى وغيرهم، فهذا يعني يجوز، بل هو من أكبر أو من أعظم أعمال البر في زماننا. قال: وكوني موقوف عليه فاعلمي أهلا لتمليك وإن لم يسلمي. نعم، كمل، اقرأ. قال رحمه الله: ومن على مهجوره قد سبل دارا له من نفسه قد قبل له فسقناها عليه حرم كظل يقريها له للحلم. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف. نعم، قال رحمه الله تعالى مبينا مسألتين من مسائل الوقف. المسألة الأولى استثناء من أصل، والمسألة الثانية في بيان الموقوف عليهم أو أصناف الموقوف عليهم، بيان أوصاف الموقوف عليهم. قال: ومن على محجوره قد سبلا دارا له من نفسه قد قبلا له فسكناها عليه حرمي يظل يكريها له للحلم. نحن قلنا أن الأصل في تمام الوقف أن يكون ماذا؟ أن لا يتم إلا بعد حيازته، إلا بعد حيازته، هذا هو القاعدة، قاعدة المذهب، وهذا هو الأصل، لا يتم الوقف إلا بعد حيازته. لكن تستثنى مسألة، وهي فيما لو أراد شخص أن يوقف على محجور له شيئا، دارا أرضا، فإن انتقالها أو حيازة المحجور له لتلك الدار غير متمكن، يعني لا يمكن، لا يمكن له أن يحوزها لأنه محجور عليه، أليس كذلك؟ محجور عليه فلا يمكنه أن يحوزها، فهل يصح ذلك وقفا؟ يقول لك الناظم: نقبل هذا الوقف، الفقهاء قبلوا هذا الوقف لكن بشروط، قبلوا وتنازلوا عن هذا الشرط العظيم الذي هو الحيازة وقبلوا هذا الوقف لكن بشروط. ما هي تلك الشروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يشهد على ذلك، لم يذكره الناظم، وإن كان ممكن أشار إليه من نفسه، يعني الإشهاد على نفسه أنه أوقف، الإشهاد على نفسه، قد أقول قد تحمل على ذلك، على نفسه أنه أوقف هذه الدار على محجوره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لا يجوز له أن يسكن تلك الدار التي أوقفها، فلا بد أن يخرج منها، إذن يشهد أنه أوقفها على محجوره، الولد المحجور عليه أو المجنون ونحو ذلك، هذا الأمر الأول، يشهد، يأتي بالشهود على ذلك. والأمر الثاني: لا يجوز له أن يسكنها. والأمر الثالث أو الشرط الثالث: تكون غلتها لذلك المحجور، فيكري تلك الأرض، وما يكون من ريعها ومن إيجارها يكون ماذا؟ مدخرا لذلك المحجور عليه حتى ينفك عنه ذلك الحجر. واضح؟ نعيد: قاعدة المذهب أنه لا يتم الوقف إلا بعد حيازته، استثنيت من ذلك هذه المسألة. فيما لو أراد شخص أن يوقف شيئا دارا أرضا على محجور عليه، واضح، فإن المحجور عليه لا يمكنه حيازة ذلك الوقف، فحينئذ نقول له: يجوز لك، والحالة هذه، أن توقف تلك الدار ونقبل منك هذا الوقف لكن بشروط، حتى يعني تلك الشروط تكون بدلا عن ماذا؟ عن الحيازة. الشرط الأول أن يشهد على الوقف، والشرط الثاني أن يخرج من ذلك السكن ولا يجوز له أن يسكن فيه، والشرط الثالث أن يكون ريع ذلك السكن أو تلك الدار أو تلك الأرض مدخرة لذلك المحجور عليه، حينئذ يقبل الوقف. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى: ويظل يكريها له للحلم، يعني إلى أن يكبر ويصير ماذا؟ ينفك عنه ذلك أو يرفع عنه ذلك الحجر. له فسكناها عليه حرمي، يعني هذا شرط، ويظل يكريها له للحلم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف. الوقف إما أن يكون على معين، أوقفت هذه الدار على زيد وعمر وبكر، أوقفت هذه الدار على يعني معينين بأعيانهم، خرج بذلك غير المعين، كما لو قال: أوقفت هذه الدار على طلبة العلم، على الفقراء، فهذا غير معين، واضح. وإما أن يكون على محصورين وغير معينين، محصورين وغير معينين، أوقفت هذا الفندق على طلبة تلك المدرسة، محصورين معينين لا نعرفهم، يعني كل من يأتي في تلك المدرسة على مر السنين والدهور يكون له الحق في ذلك الوقف. أو يقول مثلا: أوقفت هذه الدار على بنية على أولادي محصورين أم لا؟ محصورين، لكن هل هم معينين؟ لا، لا نعرفهم. على عقبي، على من يأتي من أولادي، أو مثلا على بني فلان، أو على آل البيت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلو أوقف شيئا من ذلك هذا يسمى وقفا غير، يعني ليس محصورين لكن غير معينين. وإما أن يكون على غير محصورين وغير معينين، أليست هذه قسمة عقلية ثلاثية؟ غير محصورين وغير معينين، مثل ماذا؟ على الفقراء والمساكين، على طلبة العلم. فهذا هذه يعني هذا وقف يعني على أناس غير محصورين وغير معينين. على المعينين، لو أوقف شيئا على معينين وتوفي ذلك المعين الذي أوقف عليه تلك الدار، فهل الدار ترجع إلى الواقف أم لا؟ واضح المسألة؟ لو أوقف على محصورين وغير معينين قولا واحدا لا يرجع إليه الوقف، لو هلك أولئك المحصورون المعينون غير المعينين، واضح؟ لو أوقف على مطلقا على المساكين على غير معينين ولا محصورين فقولا واحدا كذلك لا يرجع إليه الوقف، بل يستمر الوقف إلى أن يهلك أو يستمر إلى ما شاء الله. أما لو أوقف على معينين أو على معين وهلك ذلك المعين، توفي أو مات، فهل يرجع ذلك الوقف الذي أوقفه إليه أم لا؟ قولان في المذهب، قولان في المذهب. الذي اختاره الناظم رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه يرجع إليه، فإن كان ميتا رجع إلى ورثته، فلذلك قال ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له إن كان حيا أو من خلف أو من خلفه من ورثته. واضح البيت؟ البيت واضح. هذا الذي اختاره الناظم، لكن الذي ذكره جل فقهاء المذهب أنه لا يرجع، بل ينتقل إلى من هم أقرب إليه وصفا أو أشبه به وصفا. واضح؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون في ماذا؟ في الوقف، لأنه على التأبيد، خرج من يدك، خرج من ملكك، لا تملكه الآن. فهذا يعني هذا الذي يجري على قواعد الوقف، والله تعالى أعلم. نعم، هناك بعض المسائل الأخرى، يعني فيما لو قال أوقفت على أولادي، فما الذي يدخل في الأولاد؟ يدخل الأبناء والبنات المباشرين، ويدخل أبناء الإبن، وهل يدخل أبناء البنات؟ لأنهم لا يرثوا في الله. ففيها يعني بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب ومحلها المطولات. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب الهبة، والهبة من أعمال البر، لكن نريد أن نعرفكم بالهبة على وجهها العام بصفة عامة، وليس الهبة التي يتحدث أو التي يعني يختص بذكرها الفقهاء، أو ليس الهبة التي يراد بها أو تراد عند الإطلاق. هناك هبة بمفهوم عام وهبة بمفهوم خاص. الذي سنتحدث الآن عنه هو في هذا المشجر هو الهبة بمفهومها العام. الهبة إما أن تكون هبة لي أو هبة لمنفعة، وإما أن تكون هبة لرقبة، لذات، لعين، لشيء، يعني لذات أو عين أو رقبة. هبة المنفعة مثل ماذا؟ العارية والعمرة، وليس العمرة العمرة. ما معنى العمرة؟ هذه لم يذكرها الناظم رحمه الله. نعم، نحن درسنا العمرة؟ العمرة لم ندرسها. العمرة التابعة للحج درسناها، لكن العمرة هذه لم ندرسها ولم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، أو يمكن أخذها من بيت من يعني بإشارة بعيدة. العمرة هي أن يقول الشخص هو هي أشبه بالوقف أو أشبه بالهبة، أن يقول الرجل شخص أعمرتك داري مدة حياتك، فإذا مت رجعت الدار إليه، هذه تسمى العمرة وهي من أعمال البر. هذه العمرة. وهناك ماذا؟ العمرة ومن يعرف؟ ها؟ الرقبة. الرقبة أن يقول له داري ملكك إذا مت قبلك، ودارك ملكي إذا مت قبلي. وهذه عندنا لا تجوز، ولذلك لا تجدوها في كتب المالكية في الغالب يعني، إلا في المطولات ممكن يذكرونها، فهي غير مشروعة عندنا، وأجازها الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. أما هبة الرقبة فإما أن تكون لوجه الله، وهبتك هذا الأمر لوجه الله عز وجل، لذلك الفقير حتى يستعين بذلك المال لوجه الله عز وجل، هذا ما هو؟ سيأتينا ما هو. وإما أن يكون للتودد والمحبة، وإما أن يكون لطلب الثواب الدنيوي والمكافأة عليها، أعطيك شيء وأنا أريد به شيئا آخر، واضح؟ هذه هبة. أما ما كان لوجه الله فكالصدقة، وهذه لا رجوع فيها، إذا أخرجت هبة تريد بها وجه الله عز وجل فليس لك، فلا يجوز لك الرجوع عنها. وأما ما كان للتودد والمحبة فهذه الهبة عند الإطلاق، هذه هي الهبة التي فيها التفاصيل الفقهاء عموما يعني، وهذه لا رجوع فيها إلا في الاعتصار. الاعتصار هو أن يرجع الأب بما وهبه لابنه، فيجوز له أن يرجع الأب، أما غير الأب لا يجوز له أن يرجع فيها، لا يجوز، كما لو أهدى مثلا أو أعطى هبة لعمه أو لخاله أو لأقاربه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها. أما الابن أو أعطى لفقير معدم فهذه لا يجوز. أما لو أعطى لأجنبي، ها، لو أعطى لأجنبي وليس بينهما صلة وأعطاه هبة وأراد أن يرجع فيها، هذه عندنا في المذهب يعني يفهم من كلام الفقهاء أنها مكروهة، مكروه الرجوع فيها، لكن يجوز ذلك، يجوز ذلك. إذن لا رجوع فيها إلا في الولد مع، في الوالد مع ولده. أما ما كانت لطلب الثواب والمكافأة عليها تسمى هبة الثواب، هبة الثواب، وهذه تأخذ حكم البيع. من يمثل لنا بهبة الثواب؟ هبة الثواب أنا أعطيك هبة وأنا أريد شيء آخر، سمعتك تقول أني سأسافر إلى الحج وسآخذ معي، أنت غني، وسآخذ معي 3 من جيراني وأنا أحد جيرانك، فسابقت إلى إعطائك هدية وهبة حتى ماذا؟ أكون أنال بهذا الخير، أذهب معك إلى الحج. وهبة الثواب كذلك الجميع منكم كذلك يفعلها، أو أغلبكم يفعلها، مثل ماذا؟ الآن إذا ولد لأحد أقاربك ولد ألست تعطيه هدية؟ ها؟ تعارف الناس عرفا أنك إذا أعطيته هدية فإنه سيرجع لك حين يلي يولد لك كذلك هدية، فهذه تسمى هبة الثواب. وكذلك فيما يخص كذلك العرس، إذا أردت الزواج فإنه في الغالب لا سيما هنا في المدينة وغيرها فإنهم يعطون لمن أراد أن يتزوج يعطونه ماذا؟ يعطونه مبلغ من المال يجعلونه في ظرف ويدفعونه له، هذا على أساس أنك سترجع له كذلك مثله أو أعلى منه أو أقل وهكذا، يعني هذه تسمى هبة الثواب، وغالبا ما تكون من صغير إلى كبير كما قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالفقير أحيانا يهدي للغني شيئا طمعا في أن يرد له شيئا أكبر منه، واضح؟ فهذه تسمى هبة الثواب. هي جائزة، هي جائزة، كرهها بعض الفقهاء لكنها جائزة في عمومها. لكن يفرق هنا بين هدايا، بين الهبة الثواب وهدايا العمال، فإن هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي محرمة. وضابطها ماذا؟ ما ضابطها؟ تقدمت معنا ولو بإشارة يسيرة، أنه يجلس هذا العامل الذي أعطيت له الهدية وينظر هل تعطى له الهدية في حال كونه غير عامل في ذلك العمل. أعطيكم مثال: الآن الطالب يعطي هدية لمدرسه، هو ما أعطاه تلك الهدية إلا لماذا؟ إن لأنه يدرسه. طيب لو جلس هذا المدرس في بيته، هل الطالب سيتكلف ويذهب إلى بيته ويدق عليه الباب ويقول له هذه هدية لك يا أستاذ؟ ما يعرفه، ما يدرس عنه. فحينئذ ضابطها ينظر إذا أخلي ذلك العامل من عمله هل يهدى له؟ فإذا لم يهدى له فإنه لو أهدي له حال كونه عاملا لا يصح ذلك ولا يجوز. نعم. صورة الهبة: محمد أهدى لابن عمه سيارة أو وهبه سيارة، فحينئذ الواهب من؟ محمد. والموهوب هي السيارة، الشيء الموهوب أو الهبة السيارة. وابن عمه هو من؟ الموهوب له. وعندنا الصيغة كما لو قال وهبت لك أو ما يدل عليها ولو بالمعاطاة، ولو قال له خذ هذه أو خذ هذا الجوال هو لك. نعم. الهبة إذن ركنها الأول الواهب، والموهوب له، والصيغة. الواهب أن يكون ماذا؟ أهلا للتبرع، لا داعي لشرحي، أهل للتبرع. طيب الموهوب ما يتملك، الشيء المتملك الذي يصح تملكه وامتلاكه. يعني الآن حجارة تمتلك، حجارة لا يعني شيء تافه مثلا، لا يمتلك، خشاش الأرض كما ذكرناه في شروط البيوع وما كان من بعد أبواب البيوع. وأن يكون مباحا شرعا، لا بد أن يكون مباحا شرعا. الموهوب له أهلا لملك الموهوب، فلا تهب مصحفا لذمي أو كافر. وكذلك هذا الشرط فيه تفصيل قبول الموهوب له، هذا عند المالكية. أنا وهبت لك شيئا لا يمكنني أن يعني لا تتم الهبة إلا بقبولي له واستئذاني فيه. أسقطت عليك دينا، إن كان المسألة فيها كلام عند فقهائنا، أسقطت عليك دينا لا يسقط ذلك الدين إلا بعد قبولك. وهذه من المسائل التي ذكرت لكم أنه يمكن أن تجمع ما يتعلق بكرامة الإنسان وشرفه. فقبوله، وقبوله قد يكون بحيازته لتلك الهبة فيعرف أنه قبلها. الصيغة لابد أن تكون صريحة أو كناية تدل على الهبة، صريحة كالهبة والمنحة والعطية، أعطيتك هذا أو منحتك هذه الدار أو وهبتك هذه السيارة أو ما يدل عليها كالمعاطات، خذ هذا الجوال لك امتلكه ونحو ذلك. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب الهبة. جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كملا، ومن يكن لأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا، فارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة لغة من وهبه إذا أعطاه له منحة، إذا أعطاه له منحة. وشرعا هي تمليك ما ينتفع به، هي تمليك ما ينتفع به على غير عوض معلوم حال الحياة، حال الحياة، لأنه إذا كان بعد الممات يصير ماذا؟ وصية. إذن تمليك ما ينتفع به على غير عوض أو من غير عوض معلوم حال الحياة أو في الحياة. الأصل في هذا الباب حديث أبي أو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن والده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهبت لبعض ولدي دارا أو هبة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك منحته ذلك؟ فقال أبو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لا. قال له لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه، وفي رواية اتقوا الله فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع كما يقول النعمان بن بشير، فرجع أبي فردها ممن أعطيت له، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله باب الهبة: جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كملا. بين في هذا البيت حكم الهبة وأركانها، أما حكمها فقال جازت. وهنا الجواز على سبيل الإجمال المتضمن للندب، فحكم الهبة ماذا؟ الندب، أنها مندوبة وهي من أعمال البر. إذا كانت لوجه الله عز وجل فهي من يعني أفضل القربات، فهي من أفضل القرب، وإذا كانت للتودد والمحبة فهذا فيه زيادة للألفة بين المسلمين، فهي مندوبة على كل حال. طيب، قال جازت هبات ما يباع، هذا هو الركن الأول. ما هو ما يباع؟ ها، هذا الموهوب، الشيء الموهوب، هذا فيه بيان الركن الأول وهو الشيء الموهوب، وشرطه أن يكون مما يباع، يجوز بيعه، مما يجوز بيعه. فهل يجوز له أن يهبه خنزيرا أو خمرا؟ لا يجوز ذلك. من بلا حجر، هذا بيان للركن الثاني، أي أن الذي هو ماذا؟ الواهب. فلا يجوز، أنتم رقموها هكذا، ما يباع هذا الركن الأول وهو الهبة أو الموهوب، الشيء الموهوب. من بلا حجر أي من يجوز له التبرع، من يجوز له التبرع، هذا هو الواهب، الركن الثاني الواهب، ويشترط فيه أن لا يكون محجورا عليه وأن يكون من أهل التبرع. بصيغة، وهذا الركن الثالث، إذن لابد أن يكون بصيغة، وهذه الصيغة إما أن تكون صريحة وإما يعني كل ما يدل على الهبة أو الإعطاء والمنحة والهدية فهو يدخل في الصيغة. قال وحوز كملا، وهذا فيه إشارة إلى الركن الأخير وهو الموهوب له. الموهوب له لا يشترط فيه أو يلزمه أن يحوز تلك الهبة، كما قلنا في الوقف، فإذا وهبت لك دارا أو سيارة ولم تحزها، لم تأخذ السيارة، وتوفي الواهب بطلت الهبة، أو حكم عليه بالتفليس بطلت الهبة، ورجعت السيارة إلى من؟ إلى الورثة أو إلى الغرماء في حال التفليس. واضح؟ قال من بلا حجر بصيغة وحوز كملا، إذن لا بد من حيازتها حتى تتم الهبة. واضح؟ ولو قال وهبت فإنه تلزمه الهبة بمجرد القول، لكن متى تتم الهبة؟ تتم بحيازتها من قبل الموهوب له. قال بصيغة وحوز كملا. ثم ذكر هبة الثواب، فقال رحمه الله تعالى ومن يكن لأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا. أهدى لأجنبي، شخص أجنبي أهدى له هدية، وهبه هبة من أجل أن يكافئه عليها كما مثلنا، إما في عرس أو في ولادة، فأعطاه هدية على أن يرجعها له في قابل الأيام إذا حصل لديه من المناسبات ما يعطى فيه هبة أو هدية، أو رغب في أن يكون له شيء من هذا الغني الذي أهديت له هذه الهدية. فله، هو مخير، الواهب هنا مخير، إذا لم يحصل مقصوده من ذلك الذي أهدى له، والموهوب له لم يفهم نفسه أو لم يكن لديه ما يعطيه للواهب ما يكافئ به الواهب، فحينئذ للواهب أن يرجع بالشيء الذي وهبه لذلك الشخص، وله كذلك أن يرجع بقيمته، إما بقيمة ما أعطاه وما وهبه لذلك الغني، وإما بثمنه بقيمته، أو يرد عينه إن كانت عينه قائمة لم تفت. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام. قرأتها؟ تفضل. وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام. وقول للواهب ما حلف بلى إن لم يكن عرف بضد شهدا. واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يقى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يكن لأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا، إما أن يرد له أو يرد له قيمة الشيء الذي وهبه له. ثم قال: وارجع على غير ذوي الأرحام، أي يجوز لك أن ترجع في هبتك، يجوز لك أن ترجع في هبتك على الأجنبي، لكن لا يجوز لك أن ترجع على ذوي الأرحام. فأقرباؤك، الإنارة ما في إنارة، أقرباؤك لا يجوز لك أن ترجع، لا يجوز لك ماذا؟ إذا وهبتهم شيئا لا يجوز لك أن ترجع في تلك الهبة. واضح؟ قال: وارجع على غير ذوي الأرحام، لأن رجوعك في تلك الهبة قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، فمنع ذلك بخلاف الأجنبي. على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام، كذلك إذا وهبت لصاحب فاقة، أي حاجة شديدة، معدم، فقير، إذا وهبته شيئا فلا يجوز لك أن ترجع بتلك الهبة. وكذلك الأيتام، اليتيم، إذا وهبته شيئا لا يجوز لك أن ترجع بما وهبته لليتيم، لأن ذلك فيه كسر لقلبه وفيه نوع إهانة له. قال رحمه الله تعالى مبينا مسألة تتعلق في الخلاف أو النزاع الذي يحصل بين الواهب والموهوب له. انتبهوا، إذا ادعى الواهب أنه أراد بهبته الثواب وأنكر الموهوب له، عمر وهب لشافعي هبة، أعطاه جوالا كتابا، ثم قال عمر: أنا قصدت بهذا أني أعيرك هذا الكتاب. وقال شافعي أو قال خالد: أنا فهمت، أنا أخذت منك هذا الكتاب هبة، أنت وهبته لي، فما العمل حينئذ؟ ما العمل؟ والكتاب بيدي شافعي أو بيدي عمرو أو بيدي خالد. إذا ادعى الواهب أنه أراد بهبته الثواب وأنكر الموهوب له، واضح؟ أنكر الموهوب له، فالقول قول من؟ فالقول قول الواهب مع يمينه إلا إذا شهد العرف للموهوب له، إلا إذا شهد العرف للموهوب له، حينئذ يكون القول قول الموهوب له. مثال ذلك: أهداه شيئا يريد منه أن يرجع له شيئا، واضح؟ فعمر أو شافعي فهم أنه أهداه له ولا يريد بذلك شيئا، فحينئذ يكون القول قول عمر مع يمينه، يحلف أنه والله إنما أعطاه هذه الهبة هبة للثواب يرجو أن يكافئه عليها، إلا إذا شهد العرف بأن كان عمر من الأغنياء، لا يطمع في مثل خالد أو شافعي، حينئذ العرف يشهد لمن؟ للموهوب له. المسألة الأخيرة التي ذكرها الناظم وهي الاعتصار. الاعتصار، انتبهوا، الاعتصار هو أن يرجع الأب في هبته لولده فيرجع ما وهبه له، يرجعه إلى ماذا؟ إلى ملكه، يرجع أو يسترجع تلك الهبة التي وهبها لابنه. هذا الفعل يجوز ما لم يتعلق بتلك الهبة متعلق آخر، كما لو قام الابن بدفعه في صداق أو في مهر، أو يعني علم الناس أن ابنه لديه الآن مال كبير، ف فسارعوا إلى ماذا؟ إلى التعامل معه بالتجارة، واضح؟ فحينئذ لو تعلق به حق للغير أو تعلقت به متعلقات أخرى لا يجوز للأب أن يرجع في هبته، لأن رجوعه سيلحق الضرر بآخرين. قال: والقول للواهب، قرأت؟ والقول للواهب مع حلف بدا، أي أن قال الناظر الشارح هنا: والقول للواهب مع حلف بدا، أي أن الواهب إذا قال: ما وهبت إلا للعوض والثواب العاجل، وقال الموهوب له: إنما أعطاني إياه كان على وجه الصدقة لثواب الآخرة، حينئذ يكون القول قول الواهب مع يمينه يحلف أنه إنما أراد الثواب والجائزة، فحينئذ يكون قوله هو المعتبر، إلا إذا شهد العرف بضد ذلك كما مثلنا، إلا إذا شهد العرف بضد ذلك. ثم قال رحمه الله: واعتصر الأب، ويصح الأب، واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يطى، أي أن الأب إذا وهب لابنه شيئا عطاء، هنا معنى قوله العطاء بمعنى وهبه شيئا أو أعطاه شيئا هبة، فإنه يجوز له أن يسترجعه منه ويأخذه منه ما لم يداين أو يهبه أو يطى، إلا إذا تصرف الابن في ذلك في تلك الهبة بشيء فوت تلك الهبة، أو تعلق بها حق الغير، كما لو داين بها الناس أو وهبها بدوره، وهبها لأبنائه لشخص آخر، لو وهبها لأبنائه يجوز له أن يسترجعها الدور، لو وهبها لشخص آخر فإنه حينئذ تفوت على الأب، أو يطى كما لو أهدى الأب أو وهب الأب لابنه جارية فوطأها الابن، فحينئذ لا يجوز للأب أن يعتصرها من ابنه وأن يرجعها إلى ملكه. هذا ما يتعلق بباب الهبة. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن اللقطة، واللقطة هذا آخر باب، إما أن تكون، انتبهوا، فهم هذا المشجر يعتبر فهمكم لجميع باب اللقطة بإذن الله عز وجل، أو بغالب أحكام اللقطة. اللقطة إما أن تكون في الشيء التافه، فهذا يملك بلا تعريف، عرفتم اللقطة؟ تمر بطريق فتجد شيئا يتملك في الأرض فتحمله وتأخذه وتلتقطه، فإذا كان شيئا تافها يعني ليست له قيمة كثيرة، 5 ريال 6 ريال ريال، فهذا شيء تافه، فهذا يملك بلا تعريف، واضح؟ يملك بلا تعريف. إذا عرف صاحبه، انتبهوا، لابد أن يدقق هنا، إذا عرف صاحبه تسلمها لصاحبها، كما لو رأيتها تسقط من شخص فتسلمها لصاحبها، أما لو وجدتها ولم يعرف لها صاحب فإنه يجوز لك أخذها. سائر الأموال، هذه سائر الأموال إما أن يكون شيء ليس له بال كالدينار وقيمة الدلو، بعض الفقهاء في زماننا يحددها مثلا بال80 ريال، بال100 ريال، بما يعادل مثلا 50 يورو ونحو ذلك، فهذا شيء ليس له بال عظيم، ليس له شيء يعني كبير، يعني عفوا بال20 يورو، 50 ممكن أغلى شوي، فهذه هذا الدينار أو قيمة الدلو يحددونها بقيمة دلو، الدلو الذي يسقى به، فمثل هذه ما ليس له بال هذا يعرف أياما على الصحيح في المذهب، يعرف لأيام، أسبوع أسبوعين، فإن لم يوجد صاحبه للملتقط الخيار في التصرف في ما التقطه، واضح؟ أما ما كان له بال ما فوق ذلك، ما فوق الدينار وما فوق قيمة الدلو، فهذا يجب أن يعرف سنة، يعرف كم؟ سنة كاملة. كيف يعرف سنة؟ سيأتينا. يعرف سنة بأن يعرف كل يعني 3 أيام، كل أسبوع، على حسب الحال، يخرج ب يعني يأتي إلى باب المسجد ويقول من كانت له يعني من ضيع شيئا فليأتينا ولا يذكر له وصفا أبدا، لأنه يعني قد يأتيه من سارق أو غاصب يعني يريد أخذ ما ليس له، فلا يذكر لها وصفا، وإنما يقول من كانت لديه من ضيع شيئا فيأتينا يصفه ليأخذ حاجته. يكون ذلك عند أماكن التي يجتمع فيها الناس، عند المساجد ليس داخل المسجد، عند باب المسجد وليس داخل المسجد، أو عند الأسواق ونحوها. فهذا إذا عرفه سنة ولم يعرف له صاحب يخير بعدها في التصرف في تلك اللقطة، إما أن يتصدق بها عن نفسه أو عن صاحبها أو يمتلكها يأخذها، لكن يضمن إذا جاء صاحبها. لقطة الحيوان، كان ماشيا في البرية ووجد شاة، وجد إبلا، فهل تعد تلك لقطة؟ إذا لم يخشى عليها الضياع فإنه لا يجوز له التقاطها، واضح؟ لا تلتقط. أما إذا خشي عليها الضياع جاز أكل الشاة والبقر إن عسر حملها أو حملهما، والإبل تترك، الإبل ماذا؟ لا تحمل. هنا خشي عليها الضياع، يعني وجد شاة وعلم أنها لو أنه لم يذبحها ويأخذها فإنها ستهلك في تلك الأرض الخالية مثلا، يجوز له أن يذبحها ويأكلها. إن استطاع أن يحملها حية إلى المدينة ويعرفها فيجب عليه ذلك، إن لم يستطع حملها طبعا يجب عليه ذلك ويأخذ أجرة الحمل إن وجد صاحبها، إن لم يستطع حملها حية فذبحها وحملها معه كذلك يبحث عن صاحبها، فإن لم يجده أكلها ويعني أخذها. أما الإبل فلا تمس أبدا، تترك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعرف طريقها، هي تعرف طريقها وصاحبها سيجدها أو تجده. هذه الإبل لأن لها يعني خاصية وجاءت في الحديث كما سيأتي. والبقر فيه الخلاف، لكن على الصحيح أنه حكمه كحكم الغنم. طيب، لقطة الطعام، لقطة الطعام، الطعام إما أن يكون مما يسرع إليه الفساد أو كان شيئا تافها يسرع إليه الفساد، مثل الفاكهة لو عرفها لأسبوع قد تتلف، موز أو لحم ونحو ذلك، فحينئذ يجوز أكله. وهل يضمنه أم لا؟ خلاف في المذهب، خلاف في المذهب، بعضهم قال يضمن وبعضهم قال لا يضمن. أما ما لا يفسد كالبر والقمح والذرة ونحو ذلك والحبوب الجافة ونحوها، فهذه حكمه حكم سائر ماذا؟ الأموال. ما حكم سائر الأموال؟ تعرف سنة ثم له الحق في تملكها. بقي شيء لم يلتقط؟ بقي شيء يلتقط؟ ها؟ الإنسان اللقيط، خرج من البيت في صلاة الفجر ووجد رضيعا عند باب المسجد أو عند باب أو عند مصحة ونحو ذلك، فهذا يسمى اللقيط، وهذا يجب التقاطه وحضانته وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، إن لم يقم به أحد أثم الجميع، لابد أن يلتقط ويحضن، واضح؟ طيب اقرأ بسرعة. قال النبي رحمه الله: باب اللقطة، إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد، أبعده ما شئت فيها ففعلي، وإن ذهبها أو تملك فابتلي. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، اللقطة في اللغة من الالتقاط. قال عياض: هي وجود الشيء، هي إيجاد الشيء أو وجود الشيء على غير طلب وقصد، دون أن يطلبه الإنسان أو يقصده، بل يجده دون طلب وقصد. أما شرعا فهي أخذ مال معصوم معرض للضياع، أخذ مال معصوم معرض للضياع. يزيد بعض الفقهاء في عامر أو غامر، في عامر أو غامر، يعني في المدن أو في الفلات. والأصل في باب اللقطة في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. اعرف ماذا؟ عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال الرجل: فضالة الغنم. ضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: فضالة الإبل. قال: ما لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. والحديث متفق عليه. بيّن الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات حكم التعامل مع اللقطة، فقال: إن تجد اللقطة، إن تجد اللقطة، وهي لغة في اللقطة وليس للضرورة، إن تجد اللقطة، لكن هذه اللغة تركت كما قال الخليل، هذه اللغة تركت بتسكين القاف. إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد، أي أنك لو وجدت لقطة فإنه مما له بال، هنا يقيد بهذا، مما له بال فإنه يجب عليك أن تعرفها لمدة سنة. كيف تعرفها؟ بأن تعرفها في أماكن تجمع الناس، عند باب المسجد، في السوق، عند المستشفى، عند مكان يجتمع فيه الناس عموما، فتعرفها أياما بعد أيام، يعني كل أسبوع مرة أو كل ثلاثة أيام، إلى أن يأتي إليك صاحبها، ولا تذكر لها وصفا. قال: وبعده، فإذا عرفتها لمدة سنة افعل فيها ما شئت، أنت مخير في أن تفعل فيها ما شئت، إما أن تمتلكها، وإما أن تهبها، وإما أن تتصدق بها. قال: وإن تهبها أو تملكها اكفلي، لكن بعد تصرفك فيها، وأنت كذلك مخير في حفظها إلى أن يأتي صاحبها ولو 20 سنة، واضح؟ فأنت مخير في كل هذا، لكن إن تصرفت فيها بتملك أو بهبة أو بصدقة فإنه يلزمك ضمانها، فأنت كفيل بضمانها إذا جاء صاحبها، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: اقرأ، قرأته. فواسق العفاس والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء. نعم، قال: وواصف العفاس والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء. قديما كان الناس يضعون أموالهم في صرة وعاء، ويعني فيه خيط، أليس كذلك؟ يربطونه، حتى الآن ممكن عند بعض كبار السن يربطونه ويضعونه في، يضعونه في إيش؟ في جيوبهم، أو يربطونه بثيابهم. فواصف العفاص والوكاء، ما هو العفاص والوكاء؟ العفاص هو تلك السرة، هو تلك السرة، ذلك الوعاء، ذلك الكيس، هذا يسمى عفاص. والوكاء هو الخيط الذي يشد به ذلك الكيس. فالذي يأتيك بعد أن تعرفها، الذي يأتيك ويصف لك عفاصها ووكاءها، فهو أحق بها. لو قال لك: عفاصها لونه أزرق، ووكاءها لونه أسود، وحجمه كذا، فالذي يصفها هو أحق بها. في زماننا هذا لا توجد في الغالب العفاص والوكاء، لكن توجد ماذا؟ الحافظة التي تكون في الجيب. فهذه قد تكون متشابهة، لكن لا بد أن تتميز عن غيرها، إما بوجود بطاقة شخصية أو بوجود، فأنت تصف ما بداخلها، أو توجد رسالة من زوجتك، أو رسالة بعثتها إلى أمك تريد أن تبعثها إلى أمك، وهكذا. فيعني تميز بهذه الأشياء التي تحويه تلك الحافظة. قال: وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إلاء. كذلك لو قال لك فيها كذا من الدنانير، أو كذا من اليورو، أو كذا من الدولار، أو كذا من الدينار، أو كذا من الريالات، فهو أحق بها. لكن عندنا هنا لابد أن نذكر إلى أن العد على الصحيح غير معتبر، لأنه قد يكون صاحبها ويخطئ، ينسى أنه قد أخذ منها مبلغا، واضح؟ فحينئذ العد غير معتبر، العد غير معتبر، لكن المعتد به هو وصف تلك المحفظة أو تلك أو ذلك العفاص والوكاء. طيب، قال والعد يعطاها، فإذا وصفها فإنه يعطاها بلا إلاء، أي بلا ها من معاني الإلاء الحلف، بلا حلف، بلا حلف. طيب لو وصف جزءا منها ووهم في جزء آخر، قالوا تعطى له لكن مع الحلف، كما لو جاء بشاهد واحد، سيأتينا في باب القضاء، إذا جاء إذا لزمه شاهدين وجاء بشاهد واحد يلزمه الحلف بالإضافة إلى الشاهد، هذا في الأمور المالية كما سيأتينا في باب القضاء والشهادة. قال إن تلفت من غير تحريك، والعد يعطاها إذن بلا حلف، بلا حلف، إذا وصفها وبين وصفها فإنها تعطى له بلا حلف. إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا في ما تلا، يعني إذا تلفت اللقطة دون قبل أن يحركها، يعني وجد جهازا مرميا على الأرض أو في الأرض، قبل أن يحمله مرت سيارة ويعني أتلفته، أو سقطت عليه حجر أو أي شيء وأتلفه، فإنه لا يضمن قبل التحريك، أما بعد التحريك فهل يضمن؟ يده يد ماذا؟ يد أمان، إذا كان أمينا فيده يد أمان، لأنه سيحفظها ويعرفها لصاحبه. وهنا يلزمنا أن نذكر ما حكم التقاط اللقطة، إن علم من نفسه أنه سيخل بحفظها لا يجوز له التقاطها، وإن علم أنه ستتلف ولم يلتقطها فإنه يجب عليه أن يلتقطها، فإذا لم يلتقطها كان ضامنا لها لو تلفت، كما لو كانت بين أناس غير أمناء سراق، فيجب عليه أن يأخذها ويحتفظ بها. الحكم العام لالتقاط اللقطة الكراهة، فإذا علمت أن شخصا آخر سيلتقطها فاتركها له، واضح؟ فاتركها له. قال وإن تلفت من غير تحريك، أي من غير أن ينقلها من مكانها، فلا ضمان عليه، فلا ضمان في حول ولا في ما تلا، كذلك لا يضمن خلال العام الذي يريد فيه أن يعرفها أو يعرف صاحبها، ولا فيما تلا العام، فيما زاد عن العام بقليل. تعرفون المالكية دائما يتوسعون، هو قال العام لكن قد يزيدون ما يكون تابعا للعام كالأسبوع والشهر ونحو ذلك، فلا يكون ضامنا لها خلال هذه المدة. قال وكل ما يفسد، كل هو اضمني، هذا هنا في ماذا؟ في لقطة الطعام، وبدأ بلقطة الطعام الذي يسرع إليه ماذا؟ الفساد. قال وكل ما يفسد كله واضمني، هنا أخذ الناظم بماذا؟ بالقول بالضمان أنه يضمن، فلو تعدل في التشجير إلى خلاف، فقال أنه يأكله ويضمنه إذا جاء صاحبه. واضمن لربه من مثل أو من ثمن، إما أن يرد مثله كما لو وجد موزا فيرد مثل الموز، كيلو موز يرد كيلو موز، أو يرد ثمنه، يرد الثمن فيرد مثلا قيمة ذلك الملتقط، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى، قرأت تفضل. ما ضل من أغنام أو من بقر لا يؤخذن إلا لخوف الضرر. نعم، قال ما ضل، هنا انتقل للكلام عن لقطة الحيوان، فقال ما ضل من أغنام أو من بقر لا يؤخذن، لا يلتقط بل يترك حتى يرجع إلى قطيع صاحبه ونحو ذلك، إلا إذا وجده في مكان يخشى عليه أن يهلك، سواء كان بقرا أو غنما، فإن استطاع أن يحمله ويرده إلى يعني إلى المدينة ويعرفه وجب عليه ذلك، فإذا وجد صاحبه فإنه يدفع صاحب تلك الأغنام أو البقر يدفع له أجرة الحمل، أما إذا لم يستطع حمله فله أن يذبحها ويأكلها في مكانه، أما لو استطاع أن يذبحها وينقلها مذبوحة فحينئذ يجب عليه ويلزم أن يذهب بها وهي كذلك. لكن إن طال العهد يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى ما يسرع إليه الفساد، لأنه ستصير لحم. فحينئذ قلنا أنه لو وجدها وخشي عليها التلف فإنه يأخذها ويأكلها، أما إذا لم يخشى عليها الضرر ولا التلف فحينئذ يتركها ولا يأخذها. والإبل لها حكم خاص ولم يذكرها الناظم، لا تمس، لا تمس كما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى: نعم. والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترك، إن لم يكن للطفل مال قد وضح فارجع على أبيه نعم دمطرح. انتقل رحمه الله تعالى لبيان لقطة الإنسان أو ما يعرف باللقيط، فقال: والولد المنبوذ، المنبوذ أي المطروح الذي ألقي في الشارع وترك، فهذا حتما ووجوبا يجب على المسلمين أو أحد من المسلمين أن يلتقطه، واضح، وأن يحضنه حضانة، وقد تقدمت معنا. وهذا قال: وحضنه حقا عليك مشترط إن لم يكن للطفل مال قد وضح، واضح، هذا حق عليك مشترط إن لم يكن للطفل مال قد وضح. إن كان للطفل مال فإنه ينفق على ذلك الولد من ذلك المال. بعض الناس قد يطرح هذا الولد ويجد مثلا ظرفا أو كيسا فيه مال وفيه ماذا؟ رسالة أن هذا المال للنفقة على هذا الولد، قد يحصل هذا، فحينئذ يعني يكون الإنفاق عليه من ذلك المال إن لم يكن للطفل مال قد وضح. يعني يجب عليك أن تنفق عليه من مالك إن لم يكن للطفل مال، أما لو كان له مال فإنك تنفق عليه من ذلك المال. وارجع على أبيه إن عمدا طرح، إذا وجدت والده الحقيقي فإنك كما لو مثلا استلحقه مجهول النسب، أليس كذلك؟ انتبهوا، تأتيكم أسئلة يعني متداخلة في كثير من الأبواب، يكون مجهول النسب ويأتي هذا الأب ويأتي واحد من المسلمين بالغ عاقل ويقول أن هذا ابن لي، فإنه يلحق به، فيرجع الملتقط بما أنفقه على على على ذلك الأب الذي طرحه. لكن إن كان ما أنفقه على ذلك الطفل لم يرد به وجه الله، وإنما أراد به أن يرجع بتلك النفقة إن وجد والده. هذه المسألة مرت معنا أين؟ من يذكر لنا أين مرت معنا هذه المسألة؟ عنده خمس درجات. نعم؟ في النفقة أين؟ أحسنت، في باب النفقة في آخرها، وذكرنا لذلك ثلاثة شروط، تذكرها؟ تفضل. أن لا يكون قد أنفق عليه لوجه الله، لو كان أنفق عليه لوجه الله لا يجوز له أن يرجع، تقدمت معنا، تقدم معنا أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة، ليس كذلك؟ نعم. أن يحلف، أحسنت، أن يحلف أنه إنما أراد بذلك وجه الله. وأن لا يكون للولد، نعم نعم، ما سمعتك، أن لا يكون من مالي ذلك، أن لا يكون للولد مال. طيب، هنا هذه المسألة ولها ارتباط بمسألة النفقة. قال: إن لم يكن للطفل مال قد وضح وارجع على أبيه إن عمدا طرح. نذكر هنا مسألة تتعلق بالصدقة. الصدقة لو تصدقت، هذه تابعة للهبة ونختم بها، لو تصدقت بشيء ثم أردت أن تشتري ذلك الشيء فإنه لا يجوز لك ذلك على الصحيح، واضح؟ ما تصدقت به خرج من عندك ولا تطمع في أن ترجعه إليك بوجه من الوجوه ولو كان على سبيل البيع. جزاكم الله خيرا وشكرا على صبركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.